الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الأول من مجالس كتاب الفوائد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية المتوفى في عام 51 و700 للهجرة. وبعد نهاية الكتاب هذا في درس اليوم نكمل أخص المختصرات في كتاب العدد، فنبدأ مستعينين بالله في هذا الكتاب المبارك. وهذا الكتاب في مقدمة له يسيرة، ليس العنوان من المؤلف رحمه الله، فابن القيم لم يعنون بهذا الكتاب اسم الفوائد، وإنما اجتهد من بعده، وهو كتاب مهم جدا فيه حياة للقلوب، وفيه أيضا الإنسان يتزود للآخرة، وفيه أيضا معاني دقيقة كما سيأتي. وقد جمع في هذا الكتاب عدة فنون، ما بين العقيدة وما بين التفسير وما بين الفقه وما بين الحديث وما بين الآداب العامة والأخلاق والسلوكيات، فهو كتاب بحق له هذا الاسم المبارك. فنستمع للكتاب من أوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة جديدة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعه، واخذ حضور من يخاطب به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضي ومحل قادم وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله: إن في ذلك ذكرى، إشارتنا ما تقدم من أول السورة إلى هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله: لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد بالقلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصطى حسه سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة الجليلة، وهي تتعلق بالقرآن العظيم. فلا بد أن يعتقد العبد قلبه أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وتكلم به عز وجل حقيقة بحروفه وكلماته. وهذا القرآن هو خاتم الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، منها التوراة والإنجيل والزبور. وهذا القرآن فيه آيات كثيرة في فضله وفي وجوب قراءته ووجوب العمل به. فأراد ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة الأولى أن يعطيك تنبيها مهما لمن يقرأ القرآن. فقراءة القرآن هي عبادة، بل النظر في المصحف الورقي هذا عبادة. في حديث صحيح عن الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فإن قراءة في المصحف لها عبودية خاصة. قال هنا: إذا أردت انتفاع بالقرآن، وهذا الذي يحتاجه قارئ القرآن حتى حافظ القرآن، قال: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وهذا يجعل هذا الكلام أن العبد يبعد عن جميع ما يغشوش أو يشوه عليه العيش مع القرآن. قال فاجمع قلبك. وجمع القلب أساسه بالبعد عن الدنيا وعدم التعلق بها، والبعد عن ملذاتها التي ربما أودت بالعودة ولا يشعر، والبعد أيضا عن المعاصي. قال هنا من تكلم أو ألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني كون الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن أنزله على جبريل سيد البشر سيد الملائكة ثم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب منه يعني من الله ذو الفضل والإحسان لك أيها المكلف على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في الآية الكريمة في سورة قاف إن في ذلك، قال إشارة لما تقدم من أول السورة لأن السورة فيها شيء من القرآن. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال وذلك أن تمام التأثير، يعني قد نضع عنوان هنا كيف يتم تمام التأثير، ما هو التأثير، لا تمام التأثير. لقيم رحمه الله قال وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضٍ، ثم بين هذه الأربع هي أربعة أحوال: مؤثر مقتضي ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. فبدأ بالأولى قال إن في ذلك لذكرى، هذا هو المؤثر، يعني هذا القرآن بنفسه ذكرى، لكن ذكرى لمن؟ لمن كان له قلب. إذن هذا الثاني قال لمن كان له قلب، هذا القلب الحي. إذا كان القلب ميت نعوذ بالله أو مريض، لأن يعني القلوب ثلاثة، إما حية وإما مريضة ينعشها الإسعاف يعني تقوى الله والطاعة والبيان، وإما قلب حي. فهذا القلب الحي هنا قال في الآية لمن كان له قلب، قال والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله أوامره ونواهيه حكمه وأحكامه. أو ألقى السمع، يعني وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. لا تجعل القرآن فقط مجرد قراءة أو سماع، أو ربما تلذذ بالصوت فقط، يعني فلان يتلذذ بصوت فلان، لا لأنه صوته حسن، لكن لو قرأ آخر ليس صوته حسن لا يتأثر فهذا يتهم إيمان، لأن العبرة ليست بالصوت، الصوت الحسن وسيلة فقط ليس هو الغاية. لكن من كان قلبه حي فإن يتأثر بالقرآن لابد. قوله وهو الشهيد، نعم. قوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضره غير قائم. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغاف ولا ساهي، وهو إشراف إلى من يحصل التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تأكل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، هذا واحد، حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، ووجد الشرط وهو الإصغاء، الإصغاء بالاستماع بالأذنين، نعم. وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر. حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول آداته أو في قوله أو ألقى السمع، والموضوع موضوع واو الجمع لا موضوع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرجت في الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعي تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دلو قلبه وعقله دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه حق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن. فإن كان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، وهذا هو وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل النور كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذا نور قطع على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر بكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها كتبت فيه، فهو يقرأه عن ظهر قلبه. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فاحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاة فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي. فطريق حصول هدايته أن يفرق سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه حق. نعم، قال هنا رحمه الله أن بعض الناس يقرأ القرآن فيجد هذه الكلمات من القرآن كأنها قد كتبت فيه، يعني هو المقصود، فهو يقرأها عن ظهر قلب، وهذا من نقش في قلبه القرآن، فإذا قرأ القرآن تلذذ، بل لا يستطيع أن يتجاوز بعض الآيات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة يردد آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والفاتحة التي تمر معنا في الصلوات المكتوبة 17 مرة مليئة بمثل هذه المعاني. قال القسم الثاني: ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، يعني حتى قارئ القرآن ينبغي له أن يتعلم ما يستطيع أن يتأمل في القرآن، لابد أن يتعلم يعني شيء من أنواع العلوم اللغة العربية لأصول التفسير، حتى يقرأ بتمعن، يقرأ بتدبر، فإذا تأمل في هذا وجد فيه حكم وأحكام وفوائد وبلاغة. نعم. فالأول حال من رأى بعينه ما درى إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه فقال يكفيني خبره، فهو مقام الإيمان. الأول في مقام الإحسان، هذا قد وصل إلى علم اليقين وترفع قلبه منه إلى منزلة علم اليقين، وذاك ما هو التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعلم اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى قلبي كنسبته إلى الشاهد إلى العين، وما أخبر في غصن من الغيب يعين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. فصل: وقد جمعت هذه الصورة من أصول الإيمان، يعني سورة قاف، وقد جمعت هذه السورة يعني سورة قاف. نعم. وقد جمعت هذه الصورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام. لذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم هشام كانت أما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا لما كان النبي يقرأ بها في المنبر، وهذا ثابت في صحيح مسلم، يعني يستحب للخطيب أن يخطب خطبة كاملة في سورة قاف، في سورة قاف، فهذه السنة ثابتة في صحيح مسلم لما تضمنته هذه المعاني التي سيشير إليها ابن القيم رحمه الله. نعم. معقول يا أخي معقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان والملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفة الكمال لله وتنزيه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيه القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيه خلق الإنسان وفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم ميعاده، وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بصورات نفسه وإقامتي الحفرة عليه يقصون عليه عن علي كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوفي يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرناه، فيقال اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحق. وتأمل كيف دلت الصورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبه، كما ينعم الروح التي آمت بعينه ويعذب التي كفرت بعينها، لأنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه الروح فينعمها يعذبها، كما قال من لم يعرف الميعاد الذي يخبر فيه الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن، من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عندهم عرض من أعراض البدن، فأخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذه في الحقيقة بيانات أو موضوع السورة بالعموم، أولها قال بيّنت ما من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي، تقرير المبدأ والمعاد التوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس ثم ما ينازعه الإنسان عند سكرات الموت، وهذا كله يعني يتعلق بعلم الاعتقاد، فهي حوت أنواع كثيرة من الاعتقاد. نعم، وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخرى غير هذه الأجسام يعذبها يمنعها، كيف وهم يشاهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من يشاهدون عيانا، وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلاء وصاروا عظما ورفاتا، فتعجبوا أن يكون هم بأعيانهم مبعوثون للجزاء، ولهذا قال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، وقالوا ذلك رجع بعيد، ولو كان الجزاء إنما هو للأجسام غير هذه لم يكن ذلك بحثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى، فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال المقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحلت إلى عناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وإنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع، أحدها اختلاط أجزاء بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل منه تميز شخص عن شخص، الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، الثالث أن الأمر لا قاعدة فيه أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلقه جيل آخر. نعم، ذكر ابن القيم أن شبه المنكرين بالمعاد تعود على ثلاثة أنواع، الأول يقول اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض، وهذا أدخل فيه العقل، فما دام الميت يختلط في الأرض تختلط أجزاءه فكيف يعد؟ ولم يعلم هؤلاء الكفار أن بداية الخلق هي أشق من هذا في جانب الخلق، طبعا مخلوقات خلق في خلق، أن بداية الخلق أشق من إعادته، لكن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو من ضعف عقلهم جعلوا ما هو خاص لله شبهوه بالمخلوق، فالمخلوق عندما يحدث خلقا يليق به في دنيا سمى باللغة خلقا، فإنهم قالوا يعجز، فشبه الله جل وعلا بذلك، وهذا هو الضلال. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، يعني قدرة العبد على إحياء نفسه مثلا أو قدرة الله تتعلق بإحياء الموتى بعد موتهم، يقول ليس لها علاقة، مع أن هذا من أسماء الله الحسنى القدير والقوي والكبير. الثالث يقول أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء، هكذا مات أو هكذا أبدا، كلما مات جيل خلقه جيل آخر. نعم. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك، فجاءت براهين معاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول، مبنية على ثلاثة أصول. وهذه قاعدة، جاءت براهين المعاد في القرآن، يعني أدلة المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول مهمة. نعم. أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: وضرب الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: إن الساعة لآتية وتصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. الخلاق صفة مبالغة، يعني ليس خالق فقط، لا، خلاق كبير الخلق، وخلقه جل وعلا متجدد. وهكذا المطر لما ينزل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه، يعني الآن خلق، وأصبح النبي يتبرك به لأنه الآن خلق وهو حديث عهد بربه عز وجل. هذا الأمر الأول، تقرير كمال علم الرب عز وجل. نعم. وقال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. والثاني تقرير كمال قدرتك كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله يعني سبحان الله وتعالى قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني يستطيع الله عز وجل أن يسوي بنان الإنسان. لذلك الآن البصمة لا، ليس يعني مستحيل جدا أن تتفق بصمتان وشخص واحد، وهذا كله من تمام كمال قدرة الله جل وعلا، وإلا قادر أن يجعل البنان واحد وانتهى الموضوع في رسمها في هيئتها في خلقتها، فهذا فيه تقرير كمال قدرته سبحانه. نعم. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وإنه يحيي الموتى وإنه على كل شيء قدير، ويجمع سبحانه بين أمرين كما في قوله: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. يقصد بالأمرين كمال العلم وكمال القدرة، جمعت في آية واحدة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا كمال القدرة. بلى وهو الخلاق العليم، هذا كمال علم الرب عز وجل. نعم. الثالث كمال حكمته كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، قوله: أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضي وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله من كروه كما ينزه كمال عسائر العيوب والنقائص. يعني الآن ابن القيم رحمه الله، والصواب أن المعاد يعني علم الآخرة معلوم بالعقل مع الشرع، أما الشرع فالآيات كثيرة أن هناك إيمان اسمه الإيمان باليوم الآخر، هذا بالشرع. لكن هنا ابن القيم أراد أن يضيف أمرا آخر، أن أمر المعاد معلوم بالعقل. كيف بالعقل؟ كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالعقول السليمة تعلم أن هذا الخلق لم يوجد صدفة، وإذا فني بعد موته لن يبقى تحت الأرض، فأصبح هذا عبث، والله منزه عن ذلك عز وجل. كيف يخلق خلق ثم يميتهم ولا يحاسبهم؟ هذا عبث، العقول السليمة ترد هذا. فأراد ابن القيم أن يبين لأن بعض العقلانيين لا يؤمن إلا بما يوافق العقل، فكان ابن القيم يشير إلى أن الشرع مقدم عندنا على العقل، ومع ذلك العقل السليم يؤمن بالإيمان بالقدر بالقضاء باليوم الآخر. نعم. ثم أخبر سبحانه أن منكر ذلك لما كذبوا بالحق اختاط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج مختاط لا يحصل منه على شيء، ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه والكفاية واستوائه وحسنه واتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها لا يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، والناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه، ثم دعاهم للتفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحمر وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منافعه وتنوع أجناسه، وأنبت به الحبوب كلها تنوعها واختلافها ومنافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل بما فيه من مواضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيا به الأرض بعد موتها، ثم قال كذلك الخروج أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. يقول هنا ثم دعاهم إلى التفكر، والتفكر من أشرف العبادات وأجلها والغفل عنه كثير، لذلك تقول أم الدرداء رضي الله عنها كان جل عبادات أبي الدرداء زوجها التفكر، تفكر في خلقك فيما أعطاك الله من نعم في جسدك، تفكر في المخلوقات السماوات في الأرض في يوم المعاد وما يحصل، ثم ذكر الله جل وعلا شيئا في الدنيا يذكر في الآخرة، وإلا ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لكن أراد الله جل وعلا بذلك كله كذلك الخروج يعني خروج من الأرض، تمطر السماء فتنبت الأشجار تحيي بعد أن كانت ميتة، كذلك الإنسان إذا مات فقد ثبت في الصحيحين أنه يبلى كل شيء فيه إلا عجب الذنب، منه يركب ومنه يخلق، فيأمر الله السماء فتمطر ثم يقومون كما ينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، وهذا ثابت في الصحيحين وهذا فيه تذكير بالمعاد. نعم. وقد ذكر هذا القياس أمثال من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض يشير إلى المعالم كتابه اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين أو إعلام كلامهما صحيح. نعم. وبينا بعض ما فيه من أسرار والعبر، ثم اتقى سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيدا الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير للنبوة والنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لمن عند أهل الكتاب ولا يرد. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى قوله النبي الأمي، فهنا يقول ابن القيم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، إذ النين هو وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا من تمام نبوته. نعم. ولا يرد على هذا إلا سؤال الجهد والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه بائت مبهة جاهل بما شاهد به الأيام وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود مشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول؟ يقال كل من عجز عن شيء عيا به وعيا فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت في بيضتها الحمامة. ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد أفعاجزنا. وكذلك قال مقاتل: قال هذا تفسير بلزم اللفظة. قلت هذا تفسير بلزم اللفظة وحقيقته أعم من ذلك، فإن العرب تقول: عياني أن أعرف كذا وعيريت به إذ لم تهدى لوجهي ولم تقدر على معرفتي وتحصيله، فتقول: عياني دواؤك إذ لم تهدى له ولم تقف عليه. ولزم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن عياها إذا أرادت أن تبيض أين تنمي بالبيضة؟ فهي تدور وتجول حتى تنمي بها، فإذا بعضت عياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال؟ فهي تنقلها من مكان إلى آخر إلى مكان، وتحار أين تجعل مقرها كما هو حال من عايا بأمره، فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتي. وليس المراد بالآيات في هذه الآية التعب كما يظن من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفى سبحانه عن نفسه في آخر سورة بقوله: وما مسنا من لغوب. يعني معنى أعي عند ابن القيم أعن، يعني يقول عياني أن أعرف كذا وعييت إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته. قال تعالى: أفعيينا بالخلق الأول؟ يعني أتظنون أننا لم نهتدي لوجهه ولا نقدر على معرفته؟ فالله منزع عز وجل. قال ابن القيم: ولم يصب من جعل أفعيينا أفعجزنا أو تعبنا. لماذا؟ لأن الله ذكر في آخر السورة: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما في تعب، هذا معناها هنا التعب. أما فعين هنا فإن المعنى أعن، تعب وأعن. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه في نفس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم نبههم على ما هو أعظم من آيات قدرتي وشواهد ربوبيتي وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم أدلة التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحوم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. وهذا باللازم، يعني أنت أيها العبد المتكبر على الله وعلى نصوصه والذي تدعي أنك كامل العقل، أصلك من نطفة، يعني مما يخرج من بين الصلب والترائب، فكيف أنت لا تعرف الآن، لا تتفكر في نفسك كيف خرجت وكيف جعلك الله 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أصبحت 9 أشهر في بطن أمك ولا تعلم رزقك من أين يأتيك؟ فهو من الله عز وجل. ثم إذا كنت في هذه البسيطة تأمر وتنهى وتتكبر وأنت أصلك شيء مهين من ماء مهين، فهذا من عذر الله من خذلان الشيطان. نعم. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى على علم وساوس نفسه. ثم ونحن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله عز وجل يعلم السر، وهذا ظاهر ما تخفيه في نفسك، وأخفى يعني السر وأخفى من السر. فما هو معنى أخفى من السر؟ سؤالي. السر ما تخفيه في قلبك صدرك، لكن ما معنى أخفى من السر؟ في شيء يخفى من السر؟ سؤالي طبعا الله. اللي ما فكرته يعني حول رأيك أن تنوي تنوي أنت ذنويت هذا السر واضح، لكن ما هو أخفى من السر؟ ما سيكون أو كما قال عبد الله ما سوف تفعله وأنت لم تنوي بعد، مثلا ما فعلت بس ناويها الله عز وجل يعلمها. فإذا تأملت في هذا الاسم المبارك العليم يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، ويعلم ما خفي وما دق وما ظهر وما بطن، يجعل عبد هذا تربية له ذاتية أنه لا يكن في صدره إلا الشيء الذي يرضي الله، سواء تعاملك مع الله وهذا أوجب أو مع خلقه. نعم. ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب. عاد يأتي لنا القيم إيش معنى نحن؟ نعم. فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا يعني ابن تيمية، فهو شيخ ابن القيم واسمه أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله، وهو شيخ ابن القيم. نعم. المراد بقوله نحن أي ملائكتنا كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأناه عليك رسول، أي إذا قرأه عليك رسول جبريل. قال ودل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب مذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلوله ولا معطل. وهذا يفيد ماذا؟ ونحن أقرب إليه. هؤلاء الذين عقيدتهم الحلولية والمعطلة يقولون تعالى الله وتقدس أن الله يحل في كل مكان. إذا سألت هذا المعطل وهذا الحلولي أين الله؟ يقول في كل مكان، وهذا كفر. إذا جاوبت في كل مكان فإن معناه أن الله يحل في الأماكن النجسة والقادرة تعالى وتقدس. لكن الجواب السلبي على عقيدة السنة والجماعة في أين الله؟ الجواب في السماء كما ثبت في صحيح مسلم. فلو كان المراد به قرب الذات يعني ونحن، إذا قلنا طبعا ابن قيم قد يستدرك أن المقصود ونحن أقرب، يعني أن الله قريب بذاته من حبل الوريد لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فإن الله في كل وقت، هذا على التسليم، لكن هذا معنى باطل. ونحن أقرب إليه يعني ملائكتنا كما ذكر ذلك. نعم. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعمالي وأقوالي، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غاية الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرات الموت، وأن تجيء بالحق وهو لقاءه سبحانه، والقدوم عليه وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل قيامة الكبرى. ثم ذكر قيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على عباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. قال هنا ثم ذكر عن أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله اليوم ومعه سائق وشهيد، والشهيد يشهد عليه. ثم بدأ يفصل في بعض ما من يشهد عليك. قال وهذا هذه الشهادة غير شهادة جوارحه، فجوارحك تشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه. يومئذ تحدث أخبارها، وش أخبارها؟ ما حصل عليها من خير أو شر، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فهذا الشهود عليك يوم القيامة كثر، صلى الله العافية. نعم. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من أقرارهم وشهادتهم البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ الحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله، وقال في غفلة من هذا، ولم يقل عنه كما قال إنه لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر، وإن لم يجد في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا اشتكت منه، كأن قفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبتدئ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلته عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبتدئ التذكرة واليقين وانشأهما مبتدئا للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف عن غطاء النوم عن القلب، فيستيقظ عن العين فتنفتح، فنسبه كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبه كشفه غطاء النوم عند الانتباه. نعم. يقول في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، في ظرف مكان، قال هنا في الكلام ولم يقل في غفلة عنه، يعني أنت الآن غفلتك ليست على عمل خارجي وإنما مستمرة هذه الغفلة. لقد كنت في غفلة من هذا الذي أعطاك الله الإنذار وأنت في الدنيا، فلماذا غفلت عنه؟ نعم. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره، هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به، هذا قول مجاهد. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قولي وعملي حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي أن هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته، فحينئذ يقال ألقيا في جهنم. وهذا أما يكون خطابا للسائق والشيخ أو خطابا للملك الموكل بعذاب وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الآية منقلبة عن نوع التوكيد الخفيفة ثم أجري وصل مجرى الوقت ثم ذكر. وهذا يفيد ماذا؟ أن القرين ليس قرينه، بعض الناس ظنه قرينه من الشيطان، لا، قال قرن به في الدنيا من الملائكة الذين يكتبون أعماله السيئة والصالحة. نقف عند هذا القدر.